محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وجميع المسلمين. يقول شيخنا وفقه الله تعالى في كتابه الأمثال القرآنية في مقدمات في الأمثال في المطلب الثاني في أغراض الأمثال القرآنية بعد عنوان ثانيا إقامة الحجة والبرهان، قال حفظه الله تعالى: ومن الحجج الدالة على بشرية عيسى بن مريم عليه السلام ما ورد في قوله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ويلاحظ أن أغلب إن لم يكن كل الأمثال التي وردت لإقامة الحجة هي في قضايا الاعتقاد، وسوف يأتي تفصيل نماذج منها إن شاء الله في هذا البحث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالأمثال القرآنية ضربت لبيان الحجة، والمراد بالحجة الدليل القاطع الذي يوجب إظهار الحق أو إدحاض الباطل. وفي قوله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، فيه حجة لإبطال الباطل، والباطل هنا هي أن النصارى زعموا أن عيسى ابن الله بحجة أنه لا أب له، ليس له أب. إذا كان هذه الشبهة هي التي ولدت عندهم هذا الاعتقاد، فمن هو أولى بأن يكون ابن لله؟ الذي ليس له أب وله أم، أو الذي ليس له أب ولا أم؟ أيهم أولى أن يكون ابن لله؟ الذي ليس له أب ولا أم. إذن كل الناس صاروا أبناء الله، ما دام آدم صار ابن لله فإنت ليش كل الناس يتشون في هذا لأنه أبناء آدم. قال: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. هنا مماثلة، وهي أن الخلق تم بمرحلتين: خلق البدن ونفخ الروح، وكلها تكون بكل، وهاتان المرحلتان وجدت عند آدم، وجدت عند نوح، وجدت عند سائر البشر، وجدت عند عيسى. عيسى نبت بدنه في بطن أمه كما تنبت أجسام الناس جميعا في بطون أمهاتهم، وكما أن الله خلق آدم من طين، خلق بدنه من طين. هذه المرحلة الأولى تمت، موجودة عند كل البشر وموجودة عند آدم. والمرتبة الثانية مرتبة نفخ الروح، حصلت أيضا، موجودة، نفخ في درع مريم كما نفخ في آدم، كما نفخ في ينفخ في كل أبنائه. قول كن موجود عند الجميع، الله يخلق بكل، كلهم خلقوا بكل، إذن هم تشاؤوا في هذا، تشاؤوا في هذه المرحلة. وآدم أبلغ في كونه أولى، إذن أبلغ في كونه ليس له أم ولا أب، إذن تشاؤوا في مراحل الخلق. آدم أولى في كون أنه لا أب ولا أم. فإن كانت هذه شبهة توجب اختصاص عيسى عليه السلام بهذه الدعوة، فآدم أحق بذلك. هذه الآن حجة جاءت عن طريق القياس، جاءت عن طريق القياس لإبطال الباطل، وهو زعمهم أن عيسى ابن لله بدليل أنه لا أب له، إذن أبوه هو الله، هذا زعم باطل. وهذا المثل أشأم في إبراز دليل على بطلانه. وسم حفظكم الله، ويتلخص مما تقدم أن من الأغراض التي ضربت لها أمثال القرآن الكريم إقامة الدليل القاطع والبرهان على القضية المرادة. تقدم أنه للبيان والوصف والإيضاح، هذه غرض من أغراض الأمثال، وتقدم أنها لإقامة الحجة، ضرب المثل لإقامة الحجة، يعني للإعذار والإنذار وبيان ما يترتب على الكفر، فضربت الأمثال بالأمم السابقة. والغرض الثالث الذي يعني جرى الكلام عليه في الدرس الماضي وأتممناه الآن هو إقامة الحجة والبرهان على صحة دعوى الرسل والحق، وإدحاض الباطل وبيان أوجه وجها أو أوجها من بطلان. جزاكم الله. ثالثا، ضرب الأمثال لغرض الإقناع بذكر محاسن الحق والترغيب فيه وذكر قبائح الباطل والتنفير منه. هنا ليس هناك حجة، يعني حجة برهانية، ولكن يأتي المثل ليبين محاسن الحق وفوائده وأنه عواقبه جيدة، ويبين مفاسد الباطل وما ينتج عنه من مفاسد خبيثة سيئة. هذا ينتهي إلى دليل، ينتهي إلى دليل. كيف ينتهي إلى دليل؟ لأن الحق ثمراته طيبة والباطل ثمراته خبيثة، هذا بمقتضى العقول. هو ينتهي إلى دليل من هذه الجهة، من أن الشيء الذي يعني عواقبه قد يحرم عليهم الخبائث، فإذا كان خبيث إذن إذا كان محرم فنتائجه خبيثة، إذا كان حلال نتائجه ربما يحل إلا شيئا مصلحته طيبة وراجح. وهكذا إذن هو يتضمن دليل من هذه الجهة، لكن من جهة تركيبه القياسي وصياغة المثل ليس هناك برهان يعني يجرى على سبيل القياس والتمثيل. هذا الغرض قد استأثر بحظ وافر من أمثال القرآن الكريم، فكثير من الناس قد ينخدع بظاهر الأمر دون أن يشبر غوره ويتعرف على خفاياه، فإذا كشفت له تلك المساوئ المستورة ومثلت له بمثال معقول مطابق اقتنع به واستدل به على الحكم الصحيح الذي يجب أن يصير إليه من معرفة حقيقة ذلك الأمر وعدم الانخداع بظواهره الخلابة. نعم، يعني الناس شياطين الإنس والجن قد يلجؤون إلى أساليب عاطفية، أساليب حماسية، أساليب إقناعية، فيقتنع الإنسان بشيء ويظن أنه يعني محمود وأنه حق وأنه مفيد، فلما يعني يبين له ما فيه من الخبائث وما ينتج عنه من الرزايا عندها ينتبه، والعكس قد يقبح الحق ويشوه، فلما يؤتى ويبين له محاسنه ينتبه. هذا موجود الآن، وهذا هو عمل شياطين الإنس والجن، زخرف القول عليكم السلام، بزخرف القول يجعلون القبيح حسن ويجعلون الحسن قبيح، بزخرف القول وهي الشبهات. مثال في القديم كان يعني الدعايات للدخان وفروسية ورجولة وأفلام ودعايات، إنسان عنده نشوة وإنسان انغلق تفكيره فأشعل سيجارة فانفتح عليه، يعني هذه أشياء كلها تجعل الإنسان ينخدع، ها به وقد يتعاطف، لكن لما يؤتى ويبين له أن هذا الشيء مضر بالصحة وأنه هو يعني عكس ما تماما ما يثار عنه، بل هو الذي يغلق الذهن وهو الذي يشتت الفكر، عندها ينتبه إلى بطلانه. إذا ذكر المحاسن وذكر المساوئ يعني هذا الآن ميدان عظيم جدا في الدعوات. فمن ذلك أن أعداء الرسل شياطين الإنس والجن يقبحون الحق وينفرون منه، يقولون عن الرسول أنه شاعر مجنون ساحر كذا كذا بقصد التنفير عنه. ها، وإلى ذلك من الأغراض التي يعني سلكها المنهج القرآني، وهو بيان محاسن الحق وبيان قبح الباطل بشتى الأساليب، منها الأمثال، منها الأمثال. ومن الأمثال التي تهدف إلى الإقناع بالحق عن طريق ذكر محاسنه ومزاياه ما ورد لتصوير حال الموحد من اطمئنان نفسه ووضوح الرؤية لديه وثباته على الصراط المستقيم واستمساكه بالعروة الوثقى، كما في قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، وقوله: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. الأول ظاهر الأسلوب أنه خبر، لكنه تضمن كما ذكر الشوكاني بالإجماع استعارة تمثيلية، والاستعارة التمثيلية تجعله تشبيه. فإذا ما دام استعير العروة، العروة في الأصل هي الشيء الذي يمسك به، وكلما كانت قوية كان أثبت للمستمسك بها. وبعض الناس قد ينزل من جبال شاهقة أو في بئر عميق ويكون ينزل بحبل وفيه عرى يستمسك بها، فإذا كانت العروة قوية كان آمنا من السقوط. فالعروة استعيرت الآن لتمثيل الذي دخل في الإسلام بأنه صار الآن مستمسكا بلا إله إلا الله، مستمسكا بسبب عظيم يصله بالله ويجعله من أولياء الله ومن المؤمنين بالله. هذا السبب هو كفره بالطاغوت وانقياده لله وحده بالتوحيد. فهذه آية مهمة، منها أولا أنها دلت على أن شرط الاستمساك بالإسلام والدخول في الإسلام وكونه مسلما من أولياء الله شرطه الكفر بالطاغوت. ودل على الشرطية ماذا؟ ما الذي دل على أنها شرط؟ من الشرطية؟ وكما أن التوحيد أيضا شرط، وهي استعارة تمثيلية شبه الذي صار مسلما وصار من أهل لا إله إلا الله وكونه الآن مستمسك بولاية الله وأن الله معه وأنه على صراط قويم وجاء بسبب عظيم يصله بالله ويجعله من أوليائه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شبه هذا المؤمن برجل قد استمسك بعروة وثقى وهو في مكان يخشى عليه من السقوط لكنه مستمسك هكذا. فالاستعارة التمثيلية بينت هذا المعنى، بينت محاسن التوحيد. ها، مع وجود هذا المثل نجد من يقول أنه يكون مستمسك بالعروة الوثقى بدون الكفر بالطاغوت، يعني يكون يعبد غير الله ويكون مستمسك يعني مسلم، إذا حكم بإسلامه حكم أنه من أهل لا إله إلا الله، حكم أنه من أهل العروة الوثقى. هذا لا شك كما نكرر ونقول هذا كذب على الله، تكذيب بكتاب الله، تكذيب مثل هذه الآية الصريحة القاطعة المشتملة على مثل عظيم. من أيضا يعني الاستعارات قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة. فشعبة هنا استعيرت الآن لشعب الإيمان المعنوية والعملية، وهي في الأصل شعب أغصان الشجرة، ففيه إذن تشبيه للإيمان بالشجرة من هذا الحديث فقط. وورد أيضا في القرآن التشبيه، ورد صراحة التشبيه صراحة، لكن قصدنا الآن أن الاستعارة تقتضي التشبيه. في شيء وقوله أما قوله: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هذا مثال محكم في كتاب الله، وورد ما يؤيده في السنة عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة عن شجرة تشبه المسلم أو تشبه المؤمن ثم بينت بأنها النخلة. كلمة كشجر، الكلمة هي لا إله إلا الله، إذا وضعت في قلب المؤمن وجدت في قلب آمن بها، هذا أصل الإيمان، ثم أثمرت يعني قويت وصحت وتفاعلت مع قلبه، هي تصبح مثل البذرة أو النواة التي وضعت في الأرض. هذه النواة، نواة التمرة، ماذا سيحصل عليها؟ ماذا سيجري عليها بعد زمن؟ تصبح أصلها ثابت وفرعها. هكذا هذه الكلمة إذا صدقها المؤمن وجاء بها تصبح بعد ذلك لها أصل في القلب ولها فرع في عمله، فرع في عمل. نحن نجد التصوير الآن، هل يمكن أن يبتر الفرع عن الأصل وتبقى نخلة؟ هذا تمثيل. لماذا الآن نحن الآن نقول أن الأمثال تأتي للبيان، هذا المعنى الأول، وتأتي لبيان المحاسن. هذا المثال جاء لبيان حقيقة الشيء وجاء لبيان محاسنه وبركته، أما حقيقته فهل يمكن أن تقطع الفرع وتبقى نخلة صحيحة؟ خلاص، إذا قطع القلب هذا الذي في وسطه من فوق، إذا أزيل هذا القلب ماذا تسمى؟ إيش؟ ما تسمى نخلة، تسمى أعجاز نخل. ماذا قال النخل؟ ما قال كنخل خاوية، قال كأعجاز نخل خاوي، تصبح الآن أعجاز نخل ميتة، ما تسمى نخلة. هكذا لو ترك العمل كله ما يمكن أن يكون مسلما بالأصل فقط. نحن الآن نتكلم عن أي شيء، نتكلم عن حقيقة قرآنية مثلا جاء لبيان. إذن ما يمكن أبدا أن يستقيم إسلام إنسان بأصل إيمان دون العمل الظاهر أبدا، كما دل عليه هذا يعني هذا التمثيل، أصلها ثابت وفرعها في السماء، وهي مثل كلمة لا إله إلا الله، وقرت في القلب أثمرت الإيمان العملي وأثمرت الإيمان المطلق، وصار مؤمنا بإيمان في قلبه وإيمان في عمله وإيمان في قوله. أما الغرض الثاني وهو بيان بركتها، قال تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. المؤمن الآن إذا رؤي المؤمن يعني ترى أنه مبارك، عنده كل فعل جميل وكل خلق جميل وكل معاملة طيبة، لا غش ولا غدر، وأخلاق فاضلة، كل ما عنده كله حسن، ولفظه وسلامه السلام. هذا باعتبار المسلم الذي فهم الإسلام. طبعا هذه الآن شوهت بأسباب هؤلاء الخوارج الذين صاروا يقتلون ويغدرون ويدخلون البلاد بصفة علاج أو بصفة دراسة، أو يقول أنا أدخل سياحة ثم يفجر ويدمر في بلاد الله، هذا غدر، هؤلاء شوهوا الإسلام. أما المسلم الذي عرف دينه أينما ذهب لا يكذب لا يغدر لا يغش، أخلاقه حسنة، أقواله حسنة، بعيد عن الفواحش، بعيد عن النجاسات، دائما مبارك المؤمن. وإلا ما الذي جعل الناس في أندونيسيا وفي ماليزيا وفي الصين يسلمون بدون حرب ودون ضرب؟ إلا لما رأوا المؤمن الذي كما وصفه الله يؤتي كلها كل حين بإذن ربها. هذه إذن في بيان فوائد المؤمن إذا قورن مع المشرك. الآن لو أنك الآن نظرت إلى الرافضة وإلى أهل السنة في السلوك الواقع تجد أولئك كذب وخيانات وقتل وسرقة، ونعوذ بالله تسلط على عباد الله، يسعون في الأرض فساد، أينما ذهبوا أشعلوا فتنة أو أشعلوا شر، والكذب دين لهم. وتجد أهل السنة يعني الدول التي قائمة على السنة خاصة المملكة العربية تجدها تساعد كل بلد منكم وترسل الدعاء وتبني المساجد، وهؤلاء لا يفعلون، أولئك لا يفعلون إلا شر، سلاح وقتل وإثارة الناس بعضهم على بعض. المؤمن دائما يسعى بالخير يعني عمله كله خير. إذا قامت الحرب، الحرب لها أدابها ولا شروطها ولا نظامها، لكن في الوقت غير الحرب المسلم يعني كهذه النخلة. هنا فائدة من فوائد الأمثال، الله سبحانه وتعالى يضرب لشيء شيئا محسوس كالنخلة مثلا، يكفي في الأصل يكفي أن يقال فلان كالنخلة، المؤمن كالنخلة، لكن إذا كان الصورة المحسوس صورة المحسوس أقل من الممثل له، صورة المحسوس أقل من الممثل له، فإنه يأتي بألفاظ المثل ما يعدل ويكمل هذا النقص. ما هو الآن النقص الموجود في النخلة عن صفة المؤمن؟ لا تؤتي أكلها كلها. نعم نعم، النخلة تؤتي أكلها 13 في السنة، هذا الغالب، ها، ولكن المؤمن يؤتي أكله، فأضيف إلى ألفاظ المثل ما يكمل نقص النخلة، فقال على التصور أن هناك نخلة دائما ثمرها موجود مثمرة، دائما يأكل الناس من هذه، المسلم ثمره دائما متصل، بركته دائما عظيمة. وقوله ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا، وقوله نعم، هذا مثل معروف ومشهور وكلام المفسرين عنه كثير، وهو من أوضح الأمثال. يعني الآن هذا في بيان محاسن التوحيد، الموحد ليس له إلا رب واحد يفزع إليه ويعرف ما يرضيه ويتقرب إليه بما يرضيه، لكن المشرك له أكثر من رب. أولا يعني لأن العبادة المقصود بها الاستعانة، يعني المقصود كل عابد عبد غير الله أو عبد الله، كل عابد عبد معبود، فإن الأصل في عبادته أنه متوكل عليه يرجوه لكشف الضر وجلب النفع، يتوكل عليه ويدعو، هذا المقصود، ما في أحد اتخذ إله لغير هذا، إلا الصوفية عندهم انحراف، فنحن نعبده لذاته لا نريد منه شيئا، لا هذا خطأ، هذا خلاف الفطرة وخلاف الأصل. الناس جميعا إنما اتخذوا آلهة يعبدونها لإحساسهم أنهم بحاجة إلى من يعينهم، وأن الذي خلقهم أو يدبرهم ويملك لهم هو الذي يقصد، وهذا الشيء الذي هو المقصد يتبعه شيء آخر، وهو أنه يتقرب إليه بما يرضيه لكي إذا سأله يعطيه، وهذه تسمى الوسيلة، هذه تسمى الوسيلة، فهو يتوسل إليه، أولا يتقرب إليه بما يرضيه، ثم يتوسل إليه بذلك ليعطيه ما يريد، هذا هو المقصود الآن. إذن هذا الآن المشرك الذي له أكثر من رب يدعوه ويعتقد أنه يعطيه، أيضا كيف يرضي هؤلاء؟ ها؟ إذا تجد كل طريقة لها شيخ والشيخ له يعني أذكار وله ترتيبات، فتجده نفسه متشتت في إرضائهم أولا ثم في دعائهم، ها؟ في إرضائهم والتوفيق بين طلباتهم، ها، هذا يريد كذا، وهذا قد تكون أيضا متعارضة، فهو في قلق نفسي، في اضطراب وقلق، تارة هنا وتارة هنا وتارة هنا، متذبذب لا يدري إلى أين يستقر. أما الموحد فقد عرف ربه وعرف مراده، ها، فيجتهد في أن يرضيه ويتقرب إليه بما يرضيه ويفزع إليه وحده، فهو مطمئن، فهو مطمئن. فالناس بين ثلاثة: مبلس أو متشتت أو مطمئن. أما المبلس فهو الذي يحس أن ليس له أحد يلجأ إليه، هذه حالة نفسية وهي الإبلاس، وهو الذي يصيب الكفار كلهم يوم القيامة، يحسون إحساسا عميقا بإحاطة الأخطار بهم من كل جانب، وأنه لا ملجأ لهم ولا مفزع لهم يفزعون إليه ويركعون إليه، لا معين فيبلسون. وهي حالة نفسية، مرض نفسي الآن موجود قد يصيب بعض الناس، فإذا أصابه فإنه يعتبر من أخطر الأمراض النفسية. عندما يأتي إنسان يتوقع المكروه والشر والأخطار، يتوقع أنها محيطة به ولا يجد جهة يلجأ إليها أو يتوكل عليها، فيحس بخواء عظيم في نفسه يجعله يفزع ويضطرب، وقد يقتل نفسه أو يعطى مسكنات يعني مخدرات. مثل هذا لا يعيش إلا تحت المخدرات، وربما لا يعيش إلا في المصحات، إن حالة نفسية. هذا الذي لا يحس، وهذا قليل في الناس. الثاني هو المشرك، وهو المتشتت غير المطمئن، ها؟ التي نفسه مترددة. وضرب لهؤلاء مثل الظلمات، قوله عز وجل: أو كظلمات في بحر لجي يخشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب إذا أخرج يده لم يكد يراها. هنا فيه معنى الاضطراب، لأن الموج والأمواج مضطربة، ليس فقط الظلمة، هما عبر بالظلمة والأمواج. والإنسان إذا كان في هذه الحال، الأمواج تصطك من حوله وهو في مكان مظلم، لا شك أنه يعني أشد ما يكون فزعا وخوف، فهو إذا نفسه مضطربة قلقة وأيضا مظلمة، لا يدري أين يتجه، ما يدري أين يتجه. أما المؤمن فإنه مطمئن، ودائما يوصف المؤمن بالاطمئنان. نعم. الإفلاس والإبلاس. المفلس هو الذي ليس عنده مال، والمبلس هو الذي ليس عنده ركن يستند إليه ويعتمد عليه لينجيه من المهالك. سببه الإلحاد. الإبلاس سببه الإلحاد في الدنيا. المسلم لا يصل إلى هذه الحالة، يعني إلى أنه ييأس تماما، لكن قد يضعف يقينه على الله عز وجل ويركن إلى الدنيا، فيصبح عنده نوع من الشرك الأصغر، نوع من الركون إلى غير الله. أما أنه يعتقد أنه لا يوجد من يفزع إليه ولا يركن إليه ولا يعتمد عليه، هذا إن شاء الله المسلم يكون بعيد عنه، إلا إنسان مسلم لكنه يعيش مثل الكافر أو يلحد أو يكون شيوعي، هذا نتيجة للإلحاد نعوذ بالله، وإنكار وجود الصانع. لكن حتى المسلم مهما كان سيبقى. لذلك اشتهر عن في وقت جمال عبد الناصر، يعني قبل 50 أو 60 سنة من الآن، ظهرت موجة إلحادية شيوعية في العالم العربي والإسلامي، وتبناها العراق ومصر وسوريا واليمن الجنوبي، وانتشرت أفكار فورباخ وهؤلاء يعني منظري الفكر الشيوعي والإلحادي. فكان هناك داعية إلى الإلحاد في مصر معروف، ويكتب الصحف، يقال أن ولده كان يعني ينظر من البلكونة شرفة، وأوشك على السقوط، ورآه والده فجر إليه وصار يصرخ: يا الله يا الله. هذا الملحد صار يقول يا الله عند الفزع، ها؟ ظهر شيئا كان كامنا في نفسه فطري، ها؟ يعني صعب أن تجد شخص يعني وهو تربى في الأصل أو عاش في مجتمع المسلم، ها؟ أنه ينكر وجود الله إنكارا حقيقيا من قرارة نفسه، لكن قد يقول هذا القول مع الموج ومع اتجاه مع لمصالح لأي شيء ممكن. وقوله: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم. أيضا هذا يعني هذا الآن هذه حقائق بالنسبة للمسلم، حقائق، وبالنسبة لواقع المشرك حقيقة لو تأمل، لأن أول شيء تقوم به الحجة مذكور في كتاب الله، ها؟ يعني إنسان عرف مقصد الشريعة، يعني مسلم مسلم أو نصراني أو يهودي يؤمن بالأديان. أول شيء يعني يوجبه كونه ينتسب إلى الدين أن يعلم أن العبادة والشرائع يجب أن تكون الدين أمرك بها، صحيح ولا لا؟ هذا الواجب أول شيء. لذلك الآن كل من أشرك بالله، الآن كل من أشرك بالله أو وقع في بدعة يعني يسأل عن السلطان، ها ما هو الدليل الذي عليك تعمله؟ ما عندك دليل، إذن خلاص أنت الآن تقر على نفسك أنك ضال، ها يعني الآن الدليل كتاب السنة. لذلك قال من وصله العلم وهو يقرأ القرآن فواجب عليه أن ينظر هذه الأفعال تفعلها ما هو دليلها. بعض العلم يجادل في هذا يقول دليله مشايخه العلماء في بلاده يقولون له هذا حلال وهذا حرام وهذا جائز، وهم يوثق بهم وهم كثر وهم علماء الدين، وهو لا يستطيع أن يستدل من القرآن والسنة مباشرة فيعذر من هذه الجهة. نعم إذا يعني ادلهم الجهل في بلد، ها وصار في زمن فترات ولو كان ينتسب إلى الإسلام لكن صار إسلام يعني الغالب فيه إسلام قائل محسن وجود أو طرق صوفية، ولا يوجد في البلد من يبين السنة ولا يدعو إليه ولا ينكر، مثل هذا المجتمع يقال بعذر هؤلاء. وإن كان الحقيقة الواجب عليهم، طبعا علماءهم لا يعذرون الذين يحسنون قراءة القرآن ويفهمون العربية والعلم، هؤلاء لا يعذرون لأنه يجب عليهم كغيرهم أن يبحثوا عن الدليل، وهذه والدليل هو الكتاب والسنة ليس الشبهات وليس قول الشيخ فلان وفلان. لذلك تجد الآن المتصوفة مشايخهم قال الشيخ فلان، يروون حكايات عن مشايخ الطريقة ويستدلون بها ويعملون بها. الآن هذه دليل الآن في كتاب الله؟ لا، باعتبار الدين الذي ينتسب إليه ما أمر أبدا إلا أن يطيع الرسول وإن تطيعوه تهتدوا، فإذا قامت على مشايخهم الحجة ولو كانوا مخدوعين ولو كانوا ما انتبهوا إلى هذا الأصل. هذا الأصل أصل الله. ثم بعد ذلك الدلائل الكثيرة في القرآن ما تأتي، لكن نحن نركز الآن أن الله عز وجل يسأله قل هاتوا برهانه وقل ما لم ينزل به سلطانه، ما عندهم سلطان، ما عندهم دليل. إذن هذه هنا الآن يعني في واقع المشرك الآن أنه لا دليل عنده، وفي واقع المشرك الآن أنه يفعل شيئا قبيح في العقل، قبيح في العقل. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، فهو إما أن يعبد بشر أو خلق فضلاء، أو أن يعبد خلق مثله أرذال أو مجانين، أو أن يعبد حيوان أو ما هو أو جماد. طيب إذا عبد جماد هل هذا الآن صحيح في العقل أو قبيح في العقل؟ قبيح. كيف قبيح في العقل؟ نعم أقل منك رتبة في الخلق، ها أنت لك عيون تمشي وهم لا عيون، وأنت إذا كيف إنسان في مرتبة من الخلق فاضلة يعبد من هو أقل منه في درجات الخلق؟ فإن عبد مخلوقا مثله في الخلق لكنه في الوصف أقل منه كالمجانين والمعتوهين والذين يفعلون القاذورات، كيف الآن أنت فضلك الله وأكرمك بالإيمان وتعبد مجنون أو تعبد أيضا نفس القول؟ إذا كان يعبد من يرى أنه أفضل منه كالأنبياء والملائكة والصالحين يقال عبد مثلك، إن لا يدعون من دون الله عبادا أمثالكم، هو مثلك يحتاج إلى الشراب، هو يدعو الله عز وجل، هو يمرض، هو تصيبه الآفات، هو مثلك يعبد الله عز وجل، ها؟ فكيف تعبده شخصا مثلك؟ يأتون بدعوة يقول بعد الموت صارت له، هذه دعوة أثبتها، أثبت أن فيه شيء من خصائص الألوهية أو الربوبية أو نتحد بالله أو أنه أن هذه كلها دعوة ما ليست في كتاب الله وليست فيما جاء به رسول الله، دعوة خبيثة. إذن هنا أفمن يمشي مكبا على وجهه منكوس، لأن الفطرة هي إيش؟ التوحيد وإفراد الله بالعبادة، وهذا الآن يعني فعل ضد الفطرة، هذا منكوس في دلائل العقول. أما يمشي سويا يعني يمشي على رجليه مستوي على الصفة الصحيحة، يعني على إيش؟ على الفطرة، ومع الفطرة على صراط على الشريعة، يعني جمع بين الفطرة السوية وبين الشريعة التي تبين له معالم الهدى، فهو نور على نور، وهذا نعوذ بالله منتكس، نسأل الله السلام والعافية. قلتم حفظكم الله: ومنها ما ورد لتصوير حال الكافر والمشرك والمنافق من حيرته وقلق نفسه وتخبطه في الظلمات وسرعة استجابته للفتن والمهلكات، وقد ورد في هذا المعنى كثير من الأمثال القرآنية، منها ما تقدم في قوله تعالى: ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون، وقوله: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم، ومنها قوله: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، ومنها قوله: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين، يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. الآية هذه كلها أمثال تصور أولا حقائق البيان، فيها بيان لحقائق التوحيد والكفر والشرك من حيث يعني وجود هذه العقائد في النفوس، ثم فيها بيان نفسيات هؤلاء من حيث الحيرة، من حيث عدم رسوخ العقيدة، عدم ثبات، عدم وجود دليل، أنهم يظهرون بدلائل الحق وأنهم يعاندونها تارة، وتارة تنفتح لهم آفاق الحق ولكن سرعان ما يرتكسون في الظلمة لأمور قائمة في قلوبهم. هذا التخبط في نفوسهم والتذبذب ومحاولتهم التهرب من دلائل الحق، وأين كون دلائل الحق أيضا تؤذيهم يتأذون منها هؤلاء المبطلون المتعصبون. يعني إذا وفق الله دعاة الحق وبينوا يتضايقون جدا حتى يشرق الواحد منهم بنفسه وبكلامه، وهذا وجدناه عندما بينا ووزعنا بعض الأوراق التي فيها الإجماع وأقوال أهل العلم الواضحة المفصلة، أعوذ بالله اغتاظوا غيظا شديدا، نسأل الله السلام والعافية. وكان الواجب أنهم هذه الإضاءات ينتفعون بها ويستفيدون منها ويرجعون، لكن ما في قلوبهم من التعصب والأهواء وأمور أخرى. هذه الأمثال تصور هذه الأشياء لكي أنت تنظر إلى شواهدها، تنظر إلى شواهدها. الآن هناك أناس قديما كانوا على هذه الصفة، يوجد منهم الآن أناس في هذه الصفة، على هذه الصفة، وهذه حالهم مع أهل الحق ومع الحق، على هذا التصوير القرآن. دراسة هذه الأمثال دراسة تفصيلية مهمة ومفيدة، وتبين الإنسان الواقع. وأهم ما يستفيده ما ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه كشف الشبهات، أنك إذا تبينت لك هذه الأمور وعرفت أحوال الناس وعرفت حقيقة التوحيد والشرك وعرفت البراهين أكشفك هذا أمرين: الأمر الأول أنك تحمد الله عز وجل أن هداك بغير مشقة منك وبغير كدح، هذه من أكبر النعم التي توجب لك الثناء على الله وأنك تلجأ إلى الله عز وجل أن تسأله الثبات والمزيد. والثاني أن تعلم أن هناك ناس أقوى منك عقل وأكثر منك جلادة وصبر وطلب، وخاضوا غمار كتب العلم وشرقوا وغربوا وهم يريدون الحق ولم يوفقوا له. طبعا الله حكيم عادل سبحانه وتعالى لأسباب منهم، لكن هؤلاء الذين هم أذكى منك وأكثر طلبا للحق منك، هؤلاء ما هدوا. فتحمد الله على هذا التوفيق وتستمسك بالحق وتنصره وتسأل الله الثبات والزيادة. وقوله: قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران الآية. وقوله: هذه تبين حيرة المشرك وحيرة كل مبطل له، يعني هو الآن يعني كل ما تبين له، خاصة يعني إذا جاء الآن القرآن يركز على من التركيز في القرآن في الأدلة وفي ضرب الأمثال للإيضاح وبيان حقيقة المشرك وحقيقة، إنما هم الآن للذين دعوا وصاروا يقاومون الحق. أما الكفار الذين يعني من هالفترة وما دعوا هذا شأنهم آخر، لكن أنت الآن في مجتمع مسلم قام داعي الحق وقام للضلال دعاة، وقامت الآن سوق شياطين الإنس والجن وصار لهم دعاة ينافسون دعاة التوحيد ودعاة الهدى على الناس ويبثون الشبهات، وصار الآن المشرك على هذه حيران. هناك ناس يدعونه للهدى وهناك من يحاولون أن يبقى على الضلال. ها؟ الذي تبين له الهدى واستنار له الطريق وعرف الدلائل لا يمكن أبدا أن يرجع، لا يمكن، لأن هذه البينات في قلبه تمنعه لأنه على نور. يقول: كيف أرجع أصبح مثل هذا المتذبذب الذي يتمسك بشبهات يتمسك بضلالات ما عنده بينات إلا يعني أشياء يعني غريبة تجعله يعني إما حانين إلى أبائه أو تعصب أو ما شابه ذلك من الصوارف، أكون مثله؟ لا، أحمد الله أن الله عافاني منه. ها، أحمد الله، ما يمكن أن أكون مثل هذا الحيران. ها، فهو هذا الشخص يعرف من نفسه أنه حيران وأن الدلائل قائمة ضده. ها، لذلك يقول أنه يعني كما قال الله عز وجل كثير منهم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهو في حيرة، هل يبقى مع قومه، هل يبقى على طريق أو ينضم إلى الحق؟ هذا هو المتحير. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، يعني ضرب مثل لشخص عنده شيء من يعني النور، لكن هذه النار تضيء له وقت اشتعالها، وإذا انطفأت إن كان في ظلام حالك ما يرى. هؤلاء المنافقين نوع منهم يعني يستبيل لهم الحق تارة أحيانا إذا تأملوا وسمعوا، ولكنهم إذا خلوا إلى شياطينهم ورجعوا انطفأت هذه النار ورجعوا إلى ضلالتهم وعماهم. فهذا نوع من الذين يترددون يأتون إلى المؤمنين ويذهبون إلى يعني المنافقين. وقوله: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ومنها ما ورد في بيان قبح حال من آمن بكتب الله ثم أعرض عنها لا يتعلمها ولا يعمل بها مع قدرته على التعلم وتوفر أسبابه، كما في قوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا مثل ضرب لي من عنده أسباب العلم ولا يتعلم، يعني هي ثلاث أمثال. مثل ضرب لمن تعلم العلم وعمل به، ومثل ضرب لمن تعلم العلم ولم يعمل به، ومثل ثالث ضرب لمن يستطيع أن يتعلم وعنده أدوات العلم لكنه لا يتعلم العلم ويبقى جاهلا مع وجود أسباب العلم. فالذي تعلم العلم وعمل به ضرب له مثل دخله، والذي تعلم العلم ولم يعمل به ضرب له مثل الكلب، وضرب له مثل الذي آتيناه آياتنا فانشلخ منها، آتيناه يعني علمه الله العلم وعلمه الآيات انسلخ منها أي لم يعمل بها. أما الذي عنده أسباب العلم والعلم ويسر له وهو مستطيع لو أراد لكن لا يتعلم، هذا يضرب له مثل الحمار الذي على ظهره كتب نافعة، فالحمار على ظهر الكتب وهو جاهل، هذا المثل. وهذا عنده أسباب العلم والكتب ويبقى جاهل، إلا أنه أضل، الإنسان أضل من الحمار في أي اعتبار؟ باعتبار القدرة، بمعنى أن الإنسان يستطيع أن يتعلم والحمار لا يستطيع، لكن هم متساوون في أي شيء؟ في الجهل مع وجود أسباب العلم، هذا متساوون فيه. والإنسان يمكنه أن يتعلم فهو إذن أضل السبيل، أضل من الحمار. الله. ومثله ما ورد في بيان قبح حال من تعلم ولم يعمل بعلمه، كما في قوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. يعني ضرب المثل بالحمار بالكلب هذا فيه تنفير وفيه تقبيح. مثل الحمار يعني أغلب المفسرين لا يحملونه على هذا المعنى، وهذا خطأ منهم وعدم يعني فهم منهم لدلالة المثل، لأن صورة المثل هي الحاكمة في يعني إذا وجد خلاف في معنى آية وفيها مثل فالمثل حاكم يرجح بين الأقوال. والذي يدل على أن المقصود هو الذي لا يتعلم ويتشاغل وعنده أسباب العلم تلقى عليه ما ورد في خطبة الجمعة، قال الذي يتكلم والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفار. هذا الذي يتكلم والإمام يخطب هل هو يتعلم ولا يعمل أو معرض عن العلم؟ معرض عن العلم قطع. وتشبيهه بالحمار أيضا للتنفير من هذه الحال، وهذا لا شك عقلا يعني قاطع، العقل قاطع بأن هذا جاهل وأن هذا سفيه، يعني يعرض عليه شيء نافع يحتاج إليه في دينه ودنياه من أنفع ما يكون ويتشاغل عنه، لا شك أن هذا جهل. لكن التشبيه بالحمار يدل على تنفير. لكن أريد أن نرجع إلى صورة الكلب. يعني الآن لو قيل لك في باب الأمثال ما وجه الشبه بين عالم تعلم ولم يعمل بعلمه بكلب يلهث، كلب يلهث حال راحته وحال تعبه، معنى أن تحمل عليه يلهث، ما معنى تحمل عليه؟ بعض الناس يظن تحمل عليه يعني تضع عليه كيس، ها كيس، ها نعم تحمل عليه تزجره لينطلق وليحمل هو على الفريسة، كقوله في الحرب حمل فلان على فلان، يعني اشتد في طلبه ومحاربته وقتله، حمل تحمل عليه تزجره لكي ينطلق خلف الفريسة، فهو إذا يركض ويعدو ويركض يلهث، وهو أيضا رابض في يعني جانب من جوانب البيت أو تحت شجرة في ظل أيضا تجده إيش يلهث، فهو ملازم لله. ما وجه الشبه بينهم؟ وجه الشبه عجيب جدا، بين كلب ملازم لله حال تعبه وحال راحته، وبين شخص طلب العلم ولازم شوف وجه الشبه أن هذا الذي تعلم العلم ولم يعمل به ملازم لغيه وجهله حال تعلمه وحال جهله، فلا ينتفع بالعلم فيترك الجهل، لا ينتفع بالعلم فيترك الجهل. كذلك الكلب ملازم للهث على تعبه وعلى راحته، لم ينتفع بالراحة فيترك اللهث. أين تجد هذا المعنى البديع الواضح في كتب التفسير؟ تجدهم يقولون وجه الشبه أن هذا متكالب على الدنيا يأخذها ويأكلها بشراءة ولهث، ها كما أن الكلب يأكل بشراءة. هذا أغلب أهل التفسير على هذا، لكن لا يأتون إلى هذا المعنى البديع ها الذي يبين لك وجه الشبه، ويكون أيضا يعني يزجر النفوس، يزجر النفوس عن عدم العلم، عن تعلم تعلم العلم وعدم العمل. ممكن أقيت على العلماء الذين عندهم شبهات، ضرب لهم مثال آخر، يقول الله عز وجل أو كسراب بقيعة، لا يقول ومثل الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فرصة. إنسان يحب الدين ويعرف قيمة الدين وإلا لا، الذي يجري خلف السراب الممثل له، هذا الذي يجري خلف السراب يعرف قيمة الماء وهو محتاج للماء؟ نعم محتاج للماء، يجري خلفه ها يعرف قيمة الماء. يقابله في الممثل له رجل يحب الدين ويعرف قيمة الدين وهو محتاج له ويطلبه بقوة، كما أن هذا العطشان يجري خلف السراب ها، لكن هذا يجري خلف شبهة شيء يشبه الماء، وهذا الذي يريد الدين أيضا يجري خلف شيء يشبه الدين يشبه الحق لكن ليس الحق. هذا الآن الذي يجري خلف الشبهات ويظنها دين وحقائق ها، هل يعذر أو ما يعذر؟ انتبه لهذا، هذا أمر مهم جدا. لو كان في الصحراء ما عنده أحد يسأله ولا يدري عن مصادر الماء، هذا ما معذور ولا لا؟ معذور، ما عنده أحد يسأله، وهو لا أول مرة يرى شراب ها، ما يعرف شيء اسمه شراب، لا حلاه الشراب يركض خلي حسبه. لكن لو كان عنده أناس وجاءه شخص قال وين رايح أنت؟ قال شوف شوف الماء هناك الموية، قال يا شيخ هذا ما هو موية هذا سراب، امشي يا بدوي امشي عند متى وطرد. جاء ثاني قال مش بس انا اعرف انا عندي اشوف اشوف بعيني كيف شيء اشوف بعيني، فراح يركض ورا السراب يا اخي تعال الموية هنا في البير اللي هنا، وتركهم وما استجاب. هل يعذر هذا؟ إن كان بين المسلمين أنكروا عليه الفلسفة هذه سراب، أنت الآن تترك كتاب الله تأخذ بكلام فلان وفلان، تأخذ بفلسفة، تأخذ بكذا كشف فيض، ويقول بدو وعلماء حيض النفاس وهؤلاء حشوية ويسبهم ويشتمهم ويستقل منهم ومعجب بما هو عليه. لذلك شوف ختام الآية قال فلن يجده شيئا، قطعا هو لا يمكن أن يكون إيمانا ولا يمكن أن يكون السراب ماء أبدا، وهذا العمل اللي عملوه بموجب هذه الشبهات ها لا يمكن أن يكون إيمان ولا يمكن أن يثابوا عليه. لكن الكلام هل يعاقبون عليه أو لا يعاقبون؟ أما أن يكون إيمان وصحيح وعملهم صحيح مع ضلالاتهم أبدا لم يجد شيء. قول واحد ما قال فعذبه، حتى إذا جاءه لم يجد شيئا فعذبه، لا قال فوفاه، فوجد الله عنده فوفاه حسابه، هذا يوم القيامة، ليبين أن منهم ما هو معذور لا يعذب ومنهم ما هو ليس معذورا فيعذب، وكل سيعطيه ما يناسب حاله. إذا باعتبار الأحكام قولا واحدا باطلا، الكفر كفر والإسلام إسلام والبدعة بدعة والضلال ضلال، لا يمكن أن يكون العذر بالجهل يقرب البدعة إلى سنة أو يقرب الباطل إلى حق أو يقرب الإسلام الشرك إلى إسلام، لا قولا واحدا باعتبار الأحكام لم يجدوا شيئا يعني باطل. أما باعتبار الجزاء قال فوفاه حسابه، ليبين الفرق بين من قد يكون معذور وغيره. إذن هؤلاء الذين من المسلمين أو من النصارى أو من اليهود تركوا الدين الصحيح إلى الشبهات والمتشابهات وظلوا، ضرب لهم مثل السراب وموجود مدروس في أقوال العلم ذلك في المجلد الثاني. أحسن الله إليكم. ويدخل في هذا الغرض ما ورد من الأمثال بقصد المدح أو الذم لكن لا يراد به الإقناع. نقف عن هذا الشيء، هذا الشيء كان في أسئلة ولا نبدأ بالدرس الثاني؟ وين الخارج؟ ما جاء اليوم؟